الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العذا بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة مادة أصول التفسير. شكر الله لكم شيخي، كرمكم الله. فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة مادة أصول التفسير، والمقرر فيها كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مقدمة أصول التفسير. وعنوانا لهذه السلسلة في الشرح بقولنا التحبير في شرح مقدمة أصول التفسير، وهذه المحاضرة الثالثة بإذن الله تعالى، والتي فيها نترجم لشيخ الإسلام العلم الجبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه كلمة أقدم بها بين يدي ترجمة هذا الشيخ العلم الجهبذ الكبير، فأقول إن العلماء الربانيين هم زينة الأرض وجمالها، إن كانوا أحياء أفادوا العباد والبلاد بعلومهم وجميل آثارهم، وإن قبضهم الله تعالى فإن آثارهم باقية تنفع من خلفهم، أي ممن يأتي بعدهم. سر نجاح هؤلاء العلماء توفيق الله أولا لهم، ثم إخلاصهم، ثم علمهم بقيمة الزمن، وهذا مما تقف عليه وتدهش من غرابته. هؤلاء إنما بلغوا ما بلغوا بتوفيق الله أولا، ثم بإخلاصهم ثانيا، ثم بعلمهم بقيمة الزمن، إذ كانوا أشح الناس به من أن يبذلوه في لهو أو أن يستكثروا به في مباح، فالعمر عندهم أنفس من أن ينفق سدى في قيل وقال. كل هذا ساعدهم على النبوغ المبكر وبلوغ الغاية، فرفع الله ذكرهم أحياء وأمواتا. والله جل وعلا جعل عمر الآدمي سفرا إلى الآخرة، وسار الناس إلى هذا ببضائع الأعمال، فربح المتيقظون ربحا كثيرا وهلك المفرطون. فالناس إذن في هذا السفر بين مغبون ورابح، عرضت لهؤلاء الشهوات والشبهات، فصار الجاهل لها أسيرا والعالم بها خبيرا، فحذر وحذر وأمسك ولم يسترسل. والتفاضل في هذا السباق كما عند أهل الكياسة والفطنة على مقدار الهم، وتفاوت الهمم على قدر الإيمان بالآخرة، فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد، ومن قلت معرفته تثبط، ومن لم يعرف المقصود تخبط. قال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة، كما عند الإمام أحمد في الزهد. لذا فمن علم وأيقن أن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى البقاء الدائم لم يضيعه، وأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وخست همته فإنه يؤثر الراحة بالبطالة، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومطالعة سير الكبار من أعلام السنة وخيار الأئمة يساعد على تهييج الهمم لكي تنحو نحوهم، وكي تتبع آثارهم، وكي تسلك دربهم. مطالعة سير الكبار من أهم الأسباب لطالب العلم في مواصلة السير، فهي كالوقود له، كلما خفت همته وضعفت وأخذ يطالع ويقرأ كلما نشطت همته. وكانت هذه الحالة التي تردى إليها ووصل إليها بسبب كسله وخموله تنشط بمجرد ما يطالع عبادة القوم، وكيفية علمهم وطلبهم للعلم، وكيفية دعوتهم إلى الله عز وجل، وكيفية صبرهم على الدعوة ينشط. فمن مطالعة سير كبار أعلام السنة وخيار الأئمة تنشط الهمم، وما ذاك إلا لمكانة العلم والعلماء في ديننا وشريعتنا. فالعلم أيها السادة، وهذه الكلمة وأنا أجمع كي أفتتح ترجمة شيخ الإسلام تيمية بهذه المقدمة عن العلم ومطالعة سير العلماء من أجمل الكلمات التي وقفت عليها، وقد ذكرها الأصفهاني في محاضرات الأدباء، فقال نقلا: العلم يوطئ الفقراء بسط الملوك. العلم يوطئ الفقراء بسط الملوك. وقد ذكر في ذلك أنه لما وقعت الفتنة بالبصرة استدعوا الحسن البصري، فلما أقبل قام سادة الناس له، فقام معلقا يزيد بن المهلب: هذا من موالي العرب، ولما أقبل بعلمه قام له سادة العرب. بعلمه يرتفع، بعلمه يقوم الناس له، كيف لا يرفعه الناس وقد رفعه الله عز وجل، أي رفع ذكره ورفع قدره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بما يكسوه رب العالمين من حلية طالب العلم وهيبة العلماء إلى غير ذلك من علامات نجاة العبد وبلوغه الغاية التي من أجلها يسعى. فالعلم يوطئ الفقراء بسط الملوك. ومن هذه الفضائل التي للعلم والعلماء، لأنني ذكرت لك أنك كي تنشط همتك لابد من مطالعة سير العلماء، ولن تستطيع أن تقلد هؤلاء إلا بالنظر الكثير والإدمان، أي إدمان النظر في سير هؤلاء، ساعتها تنشط وتقوى، وكلما تخاذلت الهمة وضعفت كلما تهيجت برؤية حياتهم وعبوديتهم لله رب العالمين وطلبهم للعلم وإخلاصهم وتواضعهم. وقد أخذوا هذا جيلا عن جيل، يعني الشيخ حفظه الله ذكر لنا عكاشة، وأنا أسمع يعني جاءتني لطيفة: عكاشة نفى عن نفسه أن ينسب إليه ما لم يفعله، لما نفى عن نفسه أن يكون في قيام ساعة أو في عبودية أو ما شابه، صحيح؟ حسين نفى عن نفسه ذلك، أن يكون في عبادة أو قراءة أو قيام أو ما شابه ذلك، فكان الجزاء ماذا؟ أن يكون من السبعين. جوزي على هذا التواضع، على هذه المروءة لإخلاصه الذي في قلبه، والمخلص يرتفع ويعلو قدره، كلما أخلص واتضع للحق كلما على قدره، فلما تواضع ونفى عن نفسه ما لم يفعله حصل منزلة يسعى إليها الساعون، وهو أن يكون من السبعين، فكان منها بإخلاصه وصدقه وبشارة نبينا صلى الله عليه وسلم له. الله رب العالمين بيّن أن أهل البصيرة هم أتباع الرسول، هذه مكانة العلماء ومكانة العلم، لأنني سأنحو من هذه الفضائل إلى ضابط وميزان دقيق. رب العالمين بيّن أن أهل البصيرة هم أتباع الرسول، قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في قوله ومن اتبعني: إن كان هذا ومن اتبعني عطفا على الضمير المنفصل أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، هذا ضمير منفصل، ثم قال ومن اتبعني، فإن كان هذا عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه أهل بصيرة أيضا فيما جاءوا به دون من عداهم، يتميزون بالبصيرة في الدعوة، لأنه فارق كبير بين أن تكون معك المادة العلمية وبين أن تسوس بهذه المادة العلمية قلوب الناس وأن تأخذهم من الضلال إلى الهدى ومن الشر إلى الخير، فارق، ولا يتميز فيه إلا أهل الفضل. العلماء أئمة الدين وأمناء الشريعة، قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمامة في الدين تقتضي الإمامة في الدعوة إلى الله، كما في دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. العلماء أفضل الناس بعد الأنبياء، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء حجة الله على العباد، وهم الموقعون عن رب العالمين، قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذا فأخطر فتن العصر. هذه الفضائل التي سطرتها وتلوتها على مسامعكم لأخرج بها إلى هذا الضابط. أخطر فتن العصر فصل الشباب عن أئمتهم ومشايخهم وعلمائهم. لماذا هذه المقدمة؟ كان من المفترض أن أدخل مباشرة على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الاسم والنشأة والمولد والآثار والحياة. لا، هذه المقدمة مفيدة جدا حتى تكون على دراية بما سيأتي من تراجم العلماء الكبار من أهل السنة، لأن آفة العصر وأكبر فتنة في هذا العصر الذي نحياه فصل الشباب عن أئمتهم وعن مشايخهم وعلمائهم، فتحدث الفجوة من ناحيتين، من ناحية عصيان أمر الحاكم ومن ناحية رد أمر العالم، فيخسر الدنيا والآخرة. هذا هالك، يخسر دنياه وآخرته. لذلك لما وقعت المحنة وهي فتنة القراء، قال الحسن البصري كلمة عجيبة لهؤلاء الذين خرجوا وقتلوا وسفكت دماؤهم، قال: فلا دنيا أقاموا ولا على دين أبقوا. يعني لا حصلوا دنيا ولا حصلوا دينا، لا دنيا أقاموا ولا على دين أبقوا، لأنهم يسيرون على نهج البطالين في كل زمان ومكان، نسأل الله السلامة والعافية. فأخطر فتن العصر الفجوة وإحداث الهوة بين طلبة العلم، بين الناس وبين الأمراء والأئمة والعلماء. الأولى، يهيجون الناس على الأمراء والحكام بحق وبغير حق. الثانية، يردون أمر العالم ويتهمونه بالسوء ويطعنون فيه، يحدثون حوله هالة من القدح والسب والشتم كي ينفر الناس عنه. وإذا نفر الناس عن العالم حدثت الغاية التي من أجلها يسعى القوم. حينما تكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيخرج الإعلاميون الضلال يطعنون فيه، هم يريدون ذلك، هذا أمر مخطط مدبر. حينما يطعنون في محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، هذا أمر مخطط لإحداث الفجوة بين الأمة وبين علمائها. إذن لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذا الخطر. هؤلاء الضلال الأهل الأهواء يسعون إلى إحداث الفجوة بين الرعية والراعي وبين الرعية والعلماء. لذا فأخطر فتن العصر فصل الشباب عن أئمتهم ومشايخهم وعلمائهم، ومن ثم حجبهم عن النظرة الشرعية والاهتداء بأئمة السنة قديما وحديثا، وهذه أساليب أهل الأهواء. لذا كان لزاما على أهل الحق في كل زمان ومكان، إذا ما قام القوم بهذه الهجمة المعادية بالتنفير من العلماء، أن يقوم دعاة السنة لزاما بتبيين فضل العلماء. يعني انظروا وصلنا إلى أي مرحلة، بدلا من أن ننشر العلوم أصبحنا ننفق هذه الأوقات في بيان مراتب العلماء وفضل العلماء، وهذا واجب الوقت لأنهم يطعنون في هؤلاء. فكان لزاما على داعية الحق أن يبين فضل هؤلاء، يطعن هؤلاء في هؤلاء العلماء ويسبونهم ويقدحونهم، فيقوم أهل العلم الخلص الذين يعرفون قدر هذا الشيء وقدر هذا العالم الذي لا يأخذ إلا من نبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يزودون عنه ويدافعون عن حياض شريعته الغراء بكل ما يملكون، حتى لو كانت أدواتهم قليلة الفتك أو ضعيفة الفتك، ولكنهم يؤدون ما عليهم حتى يرفعهم الله عز وجل ويقيد لهم من يحمل عنهم الراية إذا ما ماتوا. فمحنة العلماء دوما في أيدي الجهال، محنة كل عالم في يد الجاهل. دائما ترى كل عالم يبتلى بجاهل يضيع دعوته، سواء كان ممن هو قريب منه أو ممن هو بعيد عنه. وهذه فتن لو ذكرت لكم فيها أمثلة ما اتسع النطاق. أبدا لا يضيع العلماء إلا الجهلة الذين لا يعرفون مقاصد الشيخ ويحملون ألفاظه على ما لا ينبغي أن تحمل عليه فينفرون الناس، أو يفهمون كلامه على غير المحمل الصحيح. الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو في البخاري أو في الإمام أحمد أو في غيره من العلماء، هل هؤلاء درسوا وقاموا بسبر دقيق لمؤلفات القوم؟ ابن تيمية يحارب الخوارج ويقتلهم ويهدر دمهم، ابن تيمية الذي يطعنون فيه، فيخرج إعلامي خسيس يطعن. كيف؟ أنت ما قرأت وما قمت بسبر دقيق لهذا الشيخ الجبل، فلماذا تطعن فيه هذه الطعونات التي لا تدل إلا على خسة ودناءة نفس؟ محمد بن إسماعيل ومن كابن إسماعيل، من كهذا الجبل الذي لا يستطيع أحد أن يضارعه في قوته واتقاد ذهنه وقوة لفظه وصلابة معناه؟ من يدانيه؟ هؤلاء قوم لا يستطيع أحد أبدا أن يكون على عشر معشار طلبتهم، فكيف بهم هم؟ وهم المشايخ الكبار. فالطعن في هؤلاء يلزم طلبة العلم ويلزم الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى منهاج النبوة أن يقوموا رافعين راية الدفاع عن هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمه تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحران. وحران مدينة قديمة كانت في جنوب شرق تركيا. ذكر المترجمون أقوالا في سبب تلقيبه أو في سبب تلقيب العائلة بآل تيمية، منها من هذه الأسباب ما نقله ابن عبد الهادي رحمه الله أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. السبب الثاني قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا فقال لها يا تيمية يا تيمية فلقب بذلك. فهذان سببان في سبب تلقيب هذه العائلة بآل تيمية. مولده ونشأته رحمه الله، ولد رحمه الله يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 في حران، وبقي فيها في حران إلى أن بلغ 7 سنين، ثم بعد ذلك حدثت الهجمة التترية. وفي سنة 67 و600 أغار التتار على بلده، فاضطرت عائلته إلى ترك حران متوجهين إلى دمشق، وبها كان أي بدمشق كان مستقر العائلة، حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغره، فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء وهو في سن صغيرة من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم 20 من عمره. أي همة هذه؟ يأتي بعد ذلك غر جاوز 50 ولا يعرف كيف يتوضأ، يتكلم عن رجل كان يفتي وهو في 20 ويتأهل للتدريس. فانظروا إلى علو همته في الصغر لتعلموا أننا أموات غير أحياء. ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله عنه في صغره أنه سمع مسند الإمام أحمد مرات، ليته قال مرة حتى لا يقتل أفئدتنا، قال مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، عني بالحديث وقرأ ونسخ، تعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، ومن شدة فهمه لها أقبل على كتاب سيبوي الكتاب الأم المصدر ففهمه حتى استخرج منه بعض الأخطاء رحمه الله من إمام، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو ابن 14 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، لم يترك علما من العلوم إلا وأقبل عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، كأنه نحت في قلبه ونقش في ذاكرته إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه. نسأل الله أن يحبب إلينا العلم الشرعي. فإنه لم يكن مستعارا، أي لم يكن العلم يوما له مستعارا، بل كان شعارا ودفارا. ولم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة في الفضل، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة، من يرى ابن تيمية رحمه الله يشعر أنه رجل قد خرقت له العادة من شدة قوته في العلوم، ما من علم يقبل عليه إلا ويغلب أهله. يعني هو قوي في باب الأصول والعقائد، يحكم العقائد إحكاما لا كلام بعد ابن تيمية رحمه الله، وهذا لا يعني العصمة، ولكن أقول أنه دقيق جدا في ضبط الأمور لا سيما الأصول. فإذا ما رحل إلى الفقه كان أفقه الناس، فإذا ما رحل إلى التاريخ والسير رأيت مؤرخا، فإذا ما رحل إلى التفسير رأيت بحرا في التفسير يغلب كل من وقف أمامه، حتى ولو كان هذا العلم لآخرين قد تميزوا به كعلم الكلام والفلاسفة. تقرأ في منهاج السنة النبوية تشعر أن هذا الرجل لا يمكن قد قوي في هذا الفن وأحكم فيه حتى غلب أهل فنه، أي أهل هذا الفن الذين نبغوا فيه، وهذا من حفظ الله عز وجل لعقله وقلبه. كان رحمه الله حسن الاستنباط، قوي الحجة، حتى أحدثت فيما بعد دراسات في اختيارات ابن تيمية رحمه الله الفقهية والتفسيرية، كتب تؤلف في مرحلة الماجستير والدكتوراه على اختياراته الفقهية، كانت له بعض الأقوال سببت له محنا كثيرة كما سنذكر بإذن الله. قال عنه البزار: وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية وإبراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح المخصص للعام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتها وما يترتب على ذلك، حتى إنه إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد فيه يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه. العالم الذي يجلس في مجلسه يعجب من قوة استنباطه ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه، كأنه أتى بالغريب والعجيب الذي لم يسمع من قبل وهو الحق. وكان رحمه الله ذا عفاف تام. انظر، هذا فيما يتعلق بالعلم. طيب، في حياته، في سمته، في شخصه، كان رحمه الله ذا عفاف تام واقتصاد في الملبس والمأكل، لا يأكل بدينه ولا يأكل بدعوته ولا يأكل بثناء الناس عليه، صينا تقيا برا بأمه ورعا عفيفا عابدا. انظر كيف فتح الله عز وجل له أبواب الخير. من الناس من يكون مفاتيح خير مغاليق شر، ومن الناس من يكون مفاتيح شر مغاليق خير. هذا الرجل فتح الله له كل أبواب الخير، وهذه علامة توفيق العبد، توفيق الله للعبد أن يخرج من طاعة إلى أخرى، علامة توفيق. من خرج من طاعة إلى أخرى ومن أخرى إلى ثالثة وهكذا، هذه علامة توفيق. أما المخلط المخبط فلا بد أن يراجع نفسه. كان ورعا عفيفا عابدا ذاكرا لله في كل أمر رجاعا إلى الله في سائر الأحوال والقضايا وقفا عند حدود الله وأوامره ونواهيه. قال ابن عبد الهادي: ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة. عصر ابن تيمية رحمه الله ننظر فيه إلى الناحية السياسية فنقول بعون الله يستطيع الواصف للحالة السياسية لعصر ابن تيمية رحمه الله أن يحدد معالمها بثلاثة أمور. إذن هذه معالم الحالة السياسية في عصر ابن تيمية رحمه الله، أبرز المعالم في حياته من الناحية السياسية: أولا، غزو التتاري للعالم الإسلامي، ثانيا، هجوم الفرنجة على العالم الإسلامي الصليبيين، ثالثا، الفتن الداخلية وخاصة بين المماليك والتتاري والمسلمين. كما أن الله عز وجل له فتح له باب الجهاد في العلم، فتح له باب الجهاد بالسنان والسيف، فجمعت له الخيرات كلها. عصره كان عصرا شديدا عصيبا، قد يتعلل غيره بهذا العصر وما فيه من أحداث أن يترك طلب العلم أو أن يعزف عن طلب العلم، ولكنه ما ترك ذلك لحظة، بل كان العلم كأنه اختلط بلحمه ودمه. انظر إلى الحالة السياسية غزو من قبل التتار، وغزو من جهة الصليبيين، وفتن داخلية، وهو يحارب كل هذا، كل هذه الجهات التي فتحت أبوابها على مصراعيها في عصره قام بمحاربتها ووقف لها كالأسد والفهد. ذكر ابن الأثير رحمه الله وصفا دقيقا لذلك العصر، وهو من أهله المؤرخ الكبير ابن الأثير، قال: لقد بني الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتلى بها أحد من الأمم. إذن لا ينبغي لطالب العلم أن يتعلل بالبيئة، أنجو بنفسك حتى ولو كانت هذه البيئة لا تساعد على طلب العلم، تخير لنفسك بعض الأوقات التي تنجو بها بنفسك وتتعبد فيها لربك وتخلص وتجتهد في طاعة الله وفي طلب العلم. أما أن يتعلل بأن والدي لا يساعده ووالدتي لا تساعده، كيف لو كانت البلاد تمر بحرب كما في حالة ابن تيمية؟ وعلى الرغم من ذلك ما فرق كتابه أبدا، وما فرق مجالس العلم حتى في محبسه كما سترون، يؤلف ويصنف رحمه الله من إمام. ابتلي المسلمون كما ذكر ابن الأثير في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم، منها هؤلاء التتر أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع. ومعلوم أن التتر قوم همجيون فوضويون، ومنها خروج الفرنج لعنه الله من الغرب، يعني من الشرق هؤلاء التتر، ومن الغرب الصليبيون يقصدون الشام وديار مصر، ومنها أن السيف بينهم مسلول والفتنة قائمة، ومنها أن السيف بينهم مسلول والفتنة قائمة، يعني فتن داخلية، يعني اجتمع عليه العداء الخارجي والداخلي. فأما التتار فقد كانوا فاجعة الإسلام والمسلمين في القرن السابع الهجري في سقوط بغداد، وبها سقطت الخلافة العباسية سنة 56 و600 من الهجرة، وما قبل سقوط بغداد بسنوات. كانت هذه الأحداث قريبة من ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولابد أن يكون قد شاهد آثار هذا الخراب والدمار بأم عينيه، وسمع تفاصيله المؤلمة عمن رأوا مناظره وشهدوها وشاهدوها. فمن الطبيعي أن يتأثر قلبه الغيور المرهف بنكبة المسلمين هذه وذلتهم، وتمتلئ نفسه غيظا وكراهية لأولئك الوحوش الضواري. هذا في وصف التتر. وأما ظهور الفرنجة أو الحروب الصليبية فقد كانت ولادة ابن تيمية رحمه الله في بداية الدور الرابع لهذه الحروب، الذي يمثل دور الضعف الفرنجي، يعني ولد في وقت ووجد في وقت بدأ الضعف يدب في صفوف الفرنجة، وبدأ المسلمون يستردون كثيرا من المدن الشامية الكبرى وإكمال مسيرة طرد الفرنج من بلاد المسلمين. وأما عن الفتن الداخلية وهي الحروب الطاحنة التي كانت بين المماليك والمسلمين، فما كان يحصل بين المماليك وتنازعهم على السلطة، وما كان يحصل بينهم وبين التتر المسلمين، قد كان لابن تيمية رحمه الله مشاركة في إصلاح بعض هذا. وهذا واجب العالم، أنه إذا رأى فتنا داخلية أو خارجية قام وصرخ، لا يجامل طائفة على أخرى. العالم يحارب كل الأعداء، إذا رأى عدوا خارجيا يحذر منه، لأنه يفت في عضد هذا المجتمع ويستبيح بذلك بيضة أمانه وأمنه، فلابد أن يقوم ويصدع. إذا رأى الفتن الداخلية لا يحارب فريقا على آخر، بل يقوم ويصدع. وهكذا قام شيخ الإسلام، ما ترك الأمر بل قام بالحق وبالأدلة. وهذا ترتب عليه قيام الخصوم ورفع رايات العداء. أما عن الناحية الاجتماعية، إذن أبرز المعالم السياسية في عصره غزو التتار، غزو الصليبيين، الفتن الداخلي. أما من الناحية الاجتماعية فقد كانت المجتمعات خليطا من أجناس مختلفة، وأنت خبير أن بعد الحروب تختلط الأجناس ببعضها ويأتي الخراب من كل حدب وصوب. نسأل الله أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين. إذ اختلط التتار القادمون من أقصى الشرق حاملين معهم عاداتهم وأخلاقهم وطباعهم، لأنهم لا يأتون بأشخاصهم فقط بل يأتون بالعادات، فنزلوا بذلك في ديار الإسلام وأثروا في العقيدة وفي النهج. لذلك رأينا الفساد في باب الأصول، فقام ابن تيمية وأهدر دمهم بالعلم وبسياط العلم. ورأينا أيضا أسرى حروب الفرنجة والترك، إذ كان لهم شأن في فرض بعض النظم الاجتماعية وتثبيت بعض العوائد السيئة من العادات والتأثير اللغوي العام على المجتمع المسلم. يكفيك في حلول العدو على بلدك سلمنا الله وإياك أنه حتى لا يكتفي بتغيير العادة أو الأصول أو العلم، فهذه لها الجهابذة يغربلون أباطيله غربلة، ولكنه يغير هويتك. إن أعداءنا في السابق كانوا يغزون البلاد ويأتون بالسلاح ويدخلون في ثناياها، وأما الآن فالحرب على بعد، يقتلون الشباب في ديارهم من غير أن تتحرك طائرة من بلدهم إلى بلدنا، ولكن عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق قنوات الفتن من الشهوات والشبهات غزوا بلادنا وقتلوا أبناءنا وشبابنا، وما حركة التغريب التي نراها عن أنظارنا ببعيد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الخليط والامتزاج أدى إلى التأثر من سكان الديار الإسلامية مع من أتى من الشرق من التتر، وما جاء من الغرب من الصليبيين، ومع الأسرى من الحروب، كل هذا يغير، ساعد كل هذا في تكوين بيئة اجتماعية غير منتظمة وغير مترابطة، وأوجد ذلك عوائد بين المسلمين، يعني عادات لا يقرها الإسلام، وأحدث بدعا مخالفة للشريعة. فكان لابن تيمية رحمه الله أكبر الأثر في بيان الخطأ والنصح للأمة وبيان أباطيل المبتدعة وأهل الأهواء. أما عن الناحية العلمية ففي عصر ابن تيمية قل الإنتاج العلمي وركدت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد وسيطرت نزعة التقليد والجمود، وأصبح قصارى جهد كثير من العلماء هو جمع وفهم الأقوال قص ولز كما يقولون من غير بحث ولا مناقشة، فألفت الكتب المطولة والمختصرة ولكن لا أثر فيها للابتكار، لا ترى فيها اختيارات، لا ترى فيها سبر للأدلة واستنباط للأحكام، لا ترى فيها ذلك، وإنما هو جمع فقط. وهكذا عصور الضعف تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوب البحث والاستنتاج، وسبب ذلك كما يرجع ذلك بعض الباحثين إلى سيادة الأتراك والمماليك، مما سبب استعجام الأنفس والعقول والألسن، أصبحت في الألسن وفي القلوب عجمة، إضافة إلى اجتماع المصائب على المسلمين، فلم يكن لديهم استقرار، والبيئة التي تهيئ العالم يابد أن تكون بيئة هادئة، البيئة المضطربة لا تكون طالب علم، طالب العلم المضطرب المشغول بأكثر من حدث لا يكون مادة علمية، يأخذ من هذه بعضا ومن هذه بعضا ومنها، لا يكون مادة علمية، البيئة مضطربة. لذلك كان لزاما عليها أن يبحث عن بيئة هادئة. فانظر إلى هذا العصر، عصر اضطراب، وعلى الرغم من ذلك شاء الله عز وجل لهذا الجبل العالم الكبير أن ينشأ وأن يصدع بالحق رغم اضطراب البيئة، وهذا من توفيق الله جل وعلا. لا ينكر أحد وجود أفراد من العلماء النبيين أهل النبوغ، ولكن كانوا قلة لما ذكرت من الأحداث التي لا تساعد على نشأة طالب العلم والعالم، ولكن أولئك قلة لا تنخرم بهم العادة القاعدة. وثمة أمر آخر في عصر ابن تيمية أثر في علمه، ألا وهو اكتمال المكتبة الإسلامية بكثير من الموسوعات الكبرى في العلوم الشرعية، لأنه لم يكن هناك مجال للبحث ولا الاستنتاج، وإنما هو جمع وتأليف بين الأقوال، فأصبحت المكتبة الإسلامية عامرة بالمؤلفات والمصنفات، فالسنة مبسوطة والمذاهب مدونة، ولم يعد من السهل تحديد الكتب التي قرأها وتأثر بها، ولا معرفة تأثير شيوخه عليه بدقة، لأن البيئة لا تساعد على ذلك، بيئة جمع، وأما البحث والاستنتاج لا يقوم به إلا قلة. كان من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الصبر العظيم على طلب العلم وعلى ما يأتي من وراء ذلك من صدود الأعداء ومن هجمات الأعداء في الداخل وفي الخارج، أدى بانتقال شيخ الإسلام من هذه المرحلة العسيرة الصعبة في مجتمعه إلى محن كثيرة. فانظر إلى محن الشيخ رحمه الله، امتحن الشيخ مرات عدة بسبب نكاية الأقران وحسدهم، يعني العداء ما أتى من الخارج ومن الداخل وإنما أتى من الأقران سلمنا الله وإياكم، بالحسد، بدأ العداء بالحسد بدلا من أن تنشط القلوب للدعوة لإخوانهم بالتوفيق والسداد وإكمال المسير في هذا الطلب وفي هذا السير وأن يسألوا ربهم جل وعلا لهم في ليلهم ونهارهم وفي قيامهم ودعوتهم، أن يوفق الله عز وجل إخوانهم ليرفعوا راية العلم عالية سامقة خفاقة، يقوم بالحسد وينهج نهج إبليس، لأن أول معصية عصي بها رب العالمين كانت من أبي الإنس ومن أبي الجن، أول معصية وهي الحسد، حسد بها إبليس آدم عليه السلام، أول معصية وقعت كانت من إبليس، لأنه حسد نبي الله آدم على هذه المكانة التي رفعه الله عز وجل إليها، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان الحسد. وكانت من بني آدم، عفوا، من بني آدم من قابيل وهابيل، لما حسد أخاه على هذا وأدى هذا الحسد إلى قتله وسفك دمه، فالحسد لا يأتي بخير أبدا. بدأت هذه المحن بنكاية الأقران وحسدهم، ولما كانت منزلة شيخ الإسلام في الشام عالية عند الولاة وعند الرعية وشبه ضعاف النفوس عند الولاة في مصر، إذن من هنا نأخذ أن مكانة العالم عند الأمراء لا تعني أنه عميل. من أتى بهذه القاعدة؟ لماذا نصنف بعض القواعد ونجعلها قاعدة نسير عليها؟ حينما يقوم الرجل يتكلم بالحق فتؤيده الدولة على هذا، لماذا يسمى عميلا؟ هل هو أتى بأدلة مختلفة عما هو مسطر في كتب ودواوين السنة، أم أتى بالخير فشرح الله عز وجل له صدور العلماء والأمراء؟ ما ذنبه؟ لماذا يوسم بأنه عميل؟ لماذا؟ وإلا فعلى هذا يوصف شيخ الإسلام بذلك، لما كانت له من مكانة عظيمة عند الولاة في عصره، ولم يجدوا غير القدح في عقيدته، فطلب إلى مصر وتوجه إليها سنة 75 من الهجرة. أول محنة للشيخ كانت سنة 98 من الهجرة بسبب الفتوى الحموية، وهذا الكتاب كتاب فخم قيم مفيد جدا في باب الأسماء والصفات. كان سؤالا من أهل حماة أرسل إلى الشيخ، فقام الشيخ رحمه الله بالكلام فيه وبين فيه منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ورجحه على مذهب المتكلمين، فقامت الدنيا على شيخ الإسلام التيمية، لأنه أهدر مذهب المتكلمين وهم الذين كانوا منتشرين في عصره. أول محنة كانت لشيخ الإسلام كان في الفتوى الحموية، وهو كتاب قيم، قرأت منذ زمن قريب جدا نصح الشيخ العلامة محمد بن هادي، وإن رغمت أنوف، محمد بن هادي عالم كبير وإن رغمت أنوف، حفظه الله وسدده، نصح بالإقبال على هذا الكتاب والاستفادة منه لطالب العلم، الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وصل إلى مصر، وفي اليوم الذي وصل فيه إلى مصر عقدوا له محاكمة، كان يظن شيخ الإسلام أنها مناظرة، فامتنع عن الإجابة حين علم أن الخصم والحكم واحد، الذي يخاصمه ويحاكمه هو القاضي، فلما علم أنه واحد امتنع عن عزة نفسه، هؤلاء هم الرجال. واستمر في السجن إلى شهر صفر، حيث طلب منه من وفد من الشام أن يخرج من السجن، فخرج وأثر البقاء في مصر، ولكنهم رغبوا أن يرجعوا به إلى دمشق. وفي آخر السنة التي أخرج فيها من السجن تعالت صيحات الصوفية في مصر، صوفية بدأ منهجهم يظهر وينشط، وعلت صيحاتهم وطالبوا بإسكات صوت الشيخ، ووشوا بذلك إلى الولاة، فكان أن خير شيخ الإسلام بين أن يذهب إلى دمشق أو إلى الإسكندرية أو أن يختار الحبس، فاختار الحبس، إلا أن طلابه ومحبيه أصروا عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق، ففعل نزولا على رغبتهم وإلحاحهم. وما إن خرج موكب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القاهرة متوجها إلى دمشق، حتى لحق به وفد من السلطان، كتيبة خرجت وراءه من الشرط والجند ليردوه إلى مصر ويخبروه أن الدولة لا ترضى إلا بحبسك، الدولة لا ترضى إلا بحبسك، أنت اخترت، رغم أنهم خيروه بين الذهاب إلى دمشق أو إلى ثغر الإسكندرية أو إلى الحبس، فقال الحبس، فقال طلابه لا، اذهب إلى دمشق بلدك ومقامك، فذهب، فخرج هؤلاء على إثره وقالوا بل الحبس هو أولى لك. فانظر إلى المشاق، التي يتعرض لها أهل الحق في كل زمان ومكان، وما هي إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إلى دروسه، وانكب الناس عليه ينهلون من علمه. أبدا ما كانت هذه المحن تضعف مكانة الشيخ، بل هذه المحن تجعل الشيخ كالذهب، حال استخراجه من الأرض ترى على هذا المعدن الوسخ والقذر لا يقبل الناس عليه، فإذا ما أدخل النار أقبل الناس عليه بالشراء والحيازة والطلب، وكذا السائر إلى الله عز وجل. الفتن تلمعه، تبين نفاسة معدنه، تبين أحقية توليه للمقام الرفيع أم لا، المقامات الرفيعة في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على طلب العلم أم لا. فالفتن تبين، خرج من السجن وانكب الناس عليه، لأن الذي يتولى الدفاع عنه هو الله رب العالمين. لكن لم يدم الأمر طويلا، وبعد 7 أشهر طلب إلى القاهرة، طلبه الناصر قلاوون بعد أن عادت الأمور إليه، أصبحت قبضة الدولة بيد قلاوون، واستقرت الأمور بين يديه، فقد كان من مناصر ابن تيمية. يأتي النصر وتأتي المنحة في ثنايا المحنة، وعاد الشيخ إلى دروسه العامرة في القاهرة، وامتحن شيخ الإسلام بسبب فتواه في مسألة الطلاق، وهي المحنة العظيمة الكبيرة، لأن شيخ الإسلام له قول اختلف به عن كل المعاصرين في مسألة الطلاق، وهو أن الطلاق 3 لا يقع، وبها فارق كل الفقهاء، وهو المأخوذ به في قانون الأحوال الشخصية وفي دار الإفتاء في مصر. يعني هم بعض الناس والإعلاميون ينفرون من شيخ الإسلام تيمية، لكن يرجعون إليه في هذه الفتوى، يرجعون إلى هذه الفتوى القيمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن الطلاق 3 لا يقع، وأن الذي يحلف بالطلاق لا يكفر أبدا، لا تقع طلقة، عفوا، أن الذي يحلف بالطلاق لا تقع طلقة، وإنما تكون يمينا يكفر عنه. ففتن فتنة عظيمة بسبب هذه الفتوى، حتى طلب منه أن يمتنع عن الإفتاء بها، طلب منه أن يمتنع عن الإفتاء بها، فلم يمتنع، حتى سجن في القلعة من دمشق بأمر من نائب السلطنة 720، وبحث حساده، ما زال الحساد بعد هذا البلاء يبحثون وينخرون خلفه حتى يهدروا كل قيام له، وبحث حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة، فزوروا كلاما له حول زيارة القبور، واتهموا الشيخ بأنه يمنعه من زيارة القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقامت الصوفية عليه الدنيا وما أقعدوها، ولكن نصره الله عز وجل نصرا عزيزا وأزرا. من ثناء العلماء عليه قال الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عيني، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد، وقلت له: ما كنت أظن أن الله يخلق مثلك، نادرة من نوادر الزمان. وقال أبو حيان شيخ النحاة: لما اجتمع به ما رأت عيناي مثله، ثم مدحه في مجلس فقال: لما أتانا تقي الدين لاح لنا، داع إلى الله فرض ما له وزر، على محياه من سيم الأولى صحبوا، خير البرية نور دونه القمر. وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري: إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك. من أبرز كتبه رحمه الله تعالى الاستقامة، وهذه الكتب قيمة ينبغي على طالب العلم حيازتها، الاستقامة واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وبيان تلبيس الجهمية، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ودرء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية والنبوات، وما له من مجموع الفتاوى. توفي رحمه الله ليلة 22 من ذي القعدة من 28 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها، وأذن للناس بالدخول فيها ثم غسل فيها، وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق وصلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، وبيننا وبين أهل البدع الجنائز، رغم أنهم حملوا عليه هذه الحملة الشرسة، حتى قال بعض أهل العلم أن جنازته عظيمة، كانت جنازة عظيمة جدا، كما كانت جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فبيننا وبين أهل البدع الجنائز. ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر وحملت الجنازة واشتد الزحام وأغلق الناس حوانيتهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم ويتأخر حتى خرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهو شديد الزحام عليهم رحمه الله تعالى وغفر له. ويكفينا من هذا أن شيخ الأصولي الكبير الشوكاني رحمه الله تعالى قال في حقه: إمام الأئمة المجتهد المطلق. وقال غيره عنه: كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. يعني من يخالط شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يرى هذا الوصف يقول: أنت ما أعطيت الشيخ حقه، أنت مقصر، أنت عمدت إلى هذا التقصير، بل هو يستحق أكثر من ذلك. هذا طرف مما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الفضائل ومن الأعمال الكثيرة. المادة العلمية المجموعة لشيخ الإسلام ابن تيمية يصعب على طالب العلم أن يحصرها أو أن يقوم على جمعها، فرسالة واحدة كالعقود الدرية جاوزت 200 من الصفحات في ترجمة شيخ الإسلام وبيان ما له وما عليه وكذا وكذا. فهذا هو حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، علينا قبل أن نخوض في هذا الكتاب الذي هو هدية إلى طلاب العلم في مادة أصول التفسير، فرحمه الله رحمة واسعة وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما حراسا للعقيدة ومدافعين عن أئمة السنة، كي يكون لنا من بعدنا إن شاء الله رب العالمين من يدافع عن العقيدة ومن يدافع عن من يتكلم بكلمة الحق. وشكر الله لكم مسعاكم وغفر الله لنا ولكم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.